أخذوا هذا من ذكرها بعد الاستثناء، أي أن الذلة ضربت عليهم لا ترتفع عنهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فاستثنى من الذلة ثم ذكر المسكنة ولم يستثني، فاقتضى ذلك بقاءها عليهم. معلوم يكون هذا في معنى المسكنة. المسكنة معروف الإنسان يتمسكن يعني يظهر فقرا، لكن أقصد التخصيص في القلوب، فقر القلوب، لأن المسكنة أمر عمل ظاهر، يعني برضا فخر القلوب مع شيء ما. يعني كما ذكر ظاهر الكلام يعني يكون يعني ضعف ما يعني فخر القلوب كان هناك شيء يعني الضعف تحتاج إلى أيضا. شوف عبد الرحمن السادي شوف تحتاج إلى الدرس القادم إن شاء الله. استدلاله من مسكنة تعذر فخر القلوب مع إيش؟ مع ذلة ومهانة في النفس. يعني قال فلان متمسكن يظهر شيئا قد لا يكون، حتى كان ورد أنهم يظهرون حتى لا تضاعف عليهم الجزية، هذا من بعض فهوم حافظ بسنا. ضربت عليهم ذلة لا ينسى الكلام عليه. وفق الله من الله. أحسن الله إليكم. في درس الليلة درس الشيء. لا